بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم 22 من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب اللي بين أيدينا هو تفسير الجلالين رحمهم الله جميعا. السورة هي سورة هود. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. قصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه ثمود، وهم يسكنون في ما يسمى الآن بالعلا، الشمال الغربي من الجزيرة العربية، ومدائنهم قائمة وآثارهم باقية، وتسمى بالحجر كما سماها الله سبحانه وتعالى أصحاب الحجر المرسلين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، ومعروفة بلادهم، بلاد ثمود، وهم عرب عاربة، يعني ليسوا عربا مستعربة. في عرب مستعربة يعني ليسوا عربا لكن تعربوا وأصبحوا عربا. هؤلاء هم العرب العاربة، ثمود وعاد وشعيب. تعال هنا شيخ في مكان. طيب، قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، تقدير وأرسلنا، كما قال في أول القصص، قال: ولقد أرسلنا نوحا. لما قال ولقد أرسلنا نوحا، خلاص عرفنا أن هؤلاء رسل، يرسلهم الله، لذلك حذف الفعل هنا. قال: وإلى ثمود أخاهم، أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم. ثمود كما سيأتي من العلماء من يعني يمنعها من الصرف ثمود، ومنهم من ينونها فيقول وإلى ثمود. الذين منعوها من الصرف لماذا؟ قال: لأنها علم على رجل أو على قبيلة. والذين صرفوها قالوا: ليست في علم، وإنما هي وصف كما سيأتي. طيب، وفيها قراءة، قراءة وإلى ثمود، وفي قراءة وإلى ثمود أخاهم، مثل عاد وإلى عاد. طيب، قال هنا وإلى ثمود أخاهم، قال أخاهم من القبيلة، يعني ليست أخوة الإسلام، هم كفار وهو مسلم. أخاهم صالحا، إنما نسمي هذه الأخوة أخوة النسب أو أخوة القبيلة، هم قبيلة واحدة أو نسب. طيب، قال العجيب لما تقرأ في سورة الشعراء، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود، وكذبت عاد، كذبت ثمود، كذبت قوم نوح، وكذبت قوم لوط. لما جاء عند شعيب قال كذب أصحاب الأيكة. ليش ما قال كذبت؟ قال لأن أصحاب مذكر أصلي، قال هناك قال قوم، كذبت قوم. طيب، هناك قال كذبت قوم نوح، زين، إذ قال لهم أخوهم، وعاد قال إذ قال لهم أخوهم، وصالح قال أخوهم، ولوط قال أخوهم. لما جاء عند شعيب ما قال أخوهم، قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. ليش ما قال أخوهم؟ أيوة، لأنه لما ذكر معبودهم وهي الأيكة ما قال أخاهم، يعني ترك. هذه من لطائف القرآن، عجيبة. طيب، قال هنا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. هذه دعوتهم جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال يا قوم اعبدوا الله، قال وحدوه لأنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام، وحدوا ما لكم من إله غيره هو أنشأكم، أي ابتدأ خلقكم من تراب من خلق أبيكم آدم، هو أنشأكم من الأرض أي بخلق أبيكم آدم منها، أي خلق آدم من تراب من الأرض، واستعمركم فيها أي جعلكم عمارا تسكنون بها أي تعمرونها، هم عمروها أكثر مما عمر غيرهم، عمروها وشقوا الجبال ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون من سهولها قصورا، قال هنا استعمركم فيها. طيب فاستغفروه ثم توبوا إليه، هذه مرت معنا، ما الفرق بين استغفروه ثم توبوا إليه؟ هذه مرت في القرآن كثير، استغفروه ثم توبوا إليه، شو الفرق؟ قال استغفروه عما سلف ثم توبوا إليه في المستقبل، يعني استغفروه عما حصل منكم من ذنوب ومعاصي وشركيات سابقة، استغفروه ثم توبوا إليه بالطاعات. أيوة، هذه حقيقة التوبة. حقيقة التوبة أن تقلع عما مضى وأن تعزم على أن لا تعود وتندم على ما مضى، يعني شروط التوبة ثلاثة، ثم تعمل صالحا. لذلك القرآن كثير، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا. طيب قال فاستغفروا، قال من الشرك ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه بالطاعة، شايف نفس الكلام. إن ربي قريب، قريب مجيب، قال قريب من خلقه بعلمه، هذا صحيح، يعني الله بعلمه قريب، أما بذاته وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سبع سماوات، وأما بعلمه هو معكم أينما كنتم، بعلمه محيط بكم. قال مجيب لمن سأله، يعني هذا كله ترغيب من صالح لقومه، يقول توبوا إلى ربكم، أنتم تشركون وتعبدون الأصنام، استغفروا ربكم وتوبوا إليه واسألوه فإنه قريب، قريب مجيب، يجيب دعوتكم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا، قالوا يا صالح، يتعجبون، قالوا يا صالح أنت كنت فينا مرجوا، نرجو أن تكون سيدا عندنا ولك المكانة ولك يعني المنزلة عندنا والجاه، والآن تقول مثل هذا الكلام، أنت أصبحت بعد كلامك هذا مالك أي قيمة عندنا، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ نعبد ما يعبد آبانا ثم تنكر علينا؟ كنا نرجو فيك أشياء، والآن شوف قال قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قبل هذا الذي صدر منك، وهو دعوتهم إلى التوحيد وعبادة الله. شوف كيف يقلبون الموازين، الذي يعني الذي يحذرهم من الشرك وآثار الشرك والمعاصي السيئة في الدنيا والآخرة، ولو استمروا وماتوا على ذلك لا أصبحوا حطما لجهنم، يأتي ينقذهم ويقول لهم ارجعوا إلى الله وتوبوا إليه واتركوا عنكم، يقولون يعني هذا الكلام. قال قد يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من الأوثان، ما عندهم حجة، ما في دليل، قل تمنعنا من كان يعبد آباؤنا، طيب عباد أباؤكم كما قال إبراهيم عليه السلام، قال إن أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. طيب قال وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، إننا الأولى إن التوكيد، والثانية ناء الفاعلين، ناء الفاعلين، وإننا ثانية ضمير، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، في سورة إبراهيم تذكرها؟ أيوة أحسنت، وإنا لفي شك مما تدعوننا، هذه في إبراهيم، وهنا لا، هنا نون هذه سورة هود قبل إبراهيم، فتضع فيها نونين قبل إبراهيم، بعدها تحط النونين في الأخير عشان تنضبط معك في القراءة كذا يا شيخ، خلاص كذا، أي نعم كذا تعرفها. الأولى هود قبل إبراهيم فيها نونان، وإننا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من التوحيد مريب. يقول إحنا نشك في دعوتك هذه، تقول شفت دعوة التوحيد يشكون فيها، ودعوة الشرك وعبادة الأصنام ما يشكون فيها، يستغربون أنه ينهاهم عنها. هذه قلب الموازين. وإننا لفي شك مما تدعونا، يقول نحن في شك ما غير يعني غير متحققين، مترددين، نشك في كلامك أنك تدعون إلى التوحيد، هذا ما ما ما نرتاح له. شك مريب، موقع في الريب. كيف شك مريب؟ ما الفرق؟ أليس الشك هو الريب؟ كيف شك مريب؟ الريب زيادة، الريب شك وزيادة، الريب قلق. يعني الريب ليس شكا فقط، مثل قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، ها؟ أو ليجمعكم ليوم القيم يوم القيامة لا ريب فيه. هذا ليش قال لا ريب؟ ليش ما قال لا شك؟ لأن هذا شك وزيادة، شك مع قلق مع خوف، هم الآن في قلق وخوف مترددين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أصحابه مروا بظبي أحقف أو بظبي حاقف، ظبي معروف، والحاقف يعني قد اختفى في الرمل، الأحقاف هي الرمل، فكان قد اختفى الظبي يخشى منهم، فمر بظبي حاقف فقال لأصحابه لا تريبوه، شف لا تريبوه يعني لا تخيفوه، لا يقلق منكم. الريب أشد من الشك. في ذلك سورة آخر سورة سبع إنهم كانوا في شك مريب، يعني يشكون وفي قلق غير مطمئنين. قد يشك الإنسان أحيانا وهو مطمئن يتردد، هذا اللي يشك ويكون شكه واقع صحيح، فهذا يعني يتردد. في ناس يشكون ويكون شكه حقيقي، لكن الذي يشك بشك ليس في مكانه فيكون في قلق. فلذلك الله عز وجل قال شك مريب موقع، يعني يوقعنا في الريبة، والريبة مقلقة ما يرتاح إنسان. قال يا قوم، رد عليهم الآن، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة، على بيان واضح وعندي الدليل من الله والوحي. شف قال بينة أي بيان من ربي، من ربي يعني جاءني الوحي من الله، وآتاني منه رحمة نبوة، وآتاني منه رحمة. الرحمة في القرآن تأتي لمعاني كثيرة، معانيها كثيرة جدا، وهي من الألفاظ المشتركة في القرآن، لو جمعناها في القرآن لوجدناها كثيرة جدا، ولتجد أكثر لها معاني كثيرة. يعني المطر يسمى رحمة، والجنة تسمى رحمة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهنا قال وأتاني منه رحمة أي نبوة، فلها معاني كثيرة. طيب ليش سميت النبوة رحمة؟ هنا يأتي في الكلام ليش قال النبوة رحمة، قال وأتاني منه رحمة أي نبوة. طيب ليش سمى النبوة رحمة؟ لأنها رحمة على من أرسل، من أرسل وهو النبي، ومن أرسل إليه وهم هؤلاء القوم. والله عز وجل يقول في محمد ماذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة، إلا رحمة للعالمين. طيب قال وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله، ينصرني قال يمنعني من الله أي عذابه، أي عذاب، أي عذابه أو عذابه من الله أي من عذابه. إن عصيته فما تزيدونني، يقول يا قومي الله عز وجل أعطاني رحمة، أعطاني نبوة، فلو عصيته واتبعتكم على ما تقولون وتركت ما أوحى الله إلي، من يمنعني من الله إذا نزل بي العذاب؟ لأنني خالفت أمره، من ينصرني إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير. يقول ما تزيدوني بكلامكم هذا، بأمركم هذا، لي بذلك غير تخسير، يعني خسارة وضلال، ما أستفيد. ويا قومي هذه ناقة الله، هذه معجزة صالح عليه السلام، وهم الذين طلبوها، هم الذين طلبوها معجزة صالح. هو دعاهم بالأول وبين لهم الحق وامتنعوا، ثم قالوا في يوم من الأيام: يا صالح، إن كنت صادقا في دعوتك وتريد أن نطيعك، ها؟ فخرجوا معه إلى الصحراء فقالوا: هذه صخرة صماء، أخرج منها ناقة عشراء، يعني في الشهر العاشر، عشراء على وزن نفساء في الشهر العاشر. فقال: دعوني. فقام وصلى ودعا ربه، فانشقت الصخرة شقين وخرجت منها ناقة تمشي، فكفروا ولم يؤمنوا. لذلك شوف قال هنا، قال: ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية، لكم آية. يقول هذه ناقة الله، يشير إليها، هذه الناقة التي تعرفونها ناقة الله، الإضافة للتشريف، الإضافة للتشريف، يعني ناقة الله. زين، مثل ما تقول بيت الله. طيب، لكم آية، آية بالنصب، حال، حال يقول عامله الإشارة. نعم، شوف في تعليق، يقول: أي اسم الإشارة، وهو هذه، لما فيه من معنى الفعل، كان يقول خذوها ناقة، يعني خذوها. طيب، يعني آية هنا إعرابها ماذا؟ حال منصوبة، حال منصوبة. العامل فيها ما هو؟ إن كل حال له عامل، لما تقول جاء زيد مسرعا، زين، مسرعا حال، من اللي عامل فيه؟ جاء الفعل، جاء مسرعا، جاء مسرعا. زين، هنا يقول: ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية، هذه اسم إشارة، يعمل كأنه يعمل كأنه فعل، يقول هذه يعني أشير إلى النعيم آية. طيب، فذروها تأكل في أرض الله، لا تعترضوا عليها ولا تمنعوها، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. طيب، تأكل وتشرب ولا لا؟ تشرب، كيف تشرب؟ بين الله ذلك في سورة الشعراء: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وجاء في سورة أيضا القمر، قال سبحانه وتعالى: الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يعني يحضره هؤلاء يوم قسمة ويوم للناقة، تأتي على الآبار تشرب. طيب، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، أي لا تؤذوها. ومن أشد السوء هذا العقر، يعني لا تعقروها أو تقتلوها. ولا تمسوها بسوء، قال المؤلف، أي العقر، لأنهم عقروها. نعم، هل هم عقروها جميعا ولا واحد العقرها؟ الله عز وجل قال فعقروها في الشعراء، قال فعقروها فأصبحوا نادمين. أحسنت، لما رضوا، أيوة، لما رضوا وتعاونوا معه نسب العقر إليهم جميعا. أما في سورة القمر قال فتعاطى فعقر، فتعاطى فعقر، تعاطى يعني أخذ الآلة، أخذ الآلة وفعقرها. طيب، إذ انبعث أشقاها، أي نعم، إذ انبعث أشقاها فعقروها في الشمس، قال انبعث أشقاها ثم قال فعقروها، جمع بين الأمرين. طيب، بسوء قال ويأخذكم عذاب قريب إن عقرتموها. ليش قال قريب؟ لأنه قال تمتعوا في ذلك من ثلاثة أيام، أعطاهم ثلاثة أيام بعد سينزل بكم العذاب. قال فعقروها، شوف، مع أنه نهاهم وحذرهم فعقروها، عقرها، قال عقرها قدار، قدار، أحيانا بعض مشدد يقول قدار، قدار بن سالف، هذا رجل عندهم أحيمر، يسمى أحيمر ثمود، وكان له مكانة وله منزل عندهم وله جاه، فهو الذي تولى عقرها. قال فعقروها، قال عقرها قدار بن سالف بأمرهم. فقال صالح عندما نهاهم ثم جاء الخبر لصالح أنهم عقروها، فقال تمتعوا في داركم العذاب سينزل، قال تمتعوا في داركم عيشوا في داركم ثلاثة أيام، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ثم تهلكون أو تهلكون، ذلك وعد غير مكذوب، هذا الوعد غير مكذوب لا بد أن يتحقق. فلما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا صالحا والذين آمنوا معه، قال المؤلف هنا وهم 4000، أي الذين آمنوا مع صالح كانوا 4000، تحديد العدد يحتاج إلى دليل، يعني من الصعب يمكن يجي واحد يعترض عليك يقول لك لا كانوا 3، ايش ترد عليه؟ هو تقول 4 انت ما عندك دليل، هو يقول 3 ما عندك دليل، تقول انت ما عندك دليل، هو يقول انت ما عندك دليل. فتحديد الاعداد يعني الا اذا دل الدليل، مثل لو جاك واحد وقال لك كم كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، كم كانوا؟ نقول 300 وبضعه عشر، دل الدليل اثار وكثيره ونقل الصحابه. اما تاتي تقول لي عدد كذا، طيب لذلك يعني الأولى أن يقول آمن معه عدد والله أعلم بهم. بس قال نجينا صالح والذين آمنوا معه برحمة منا، جاءت كلمة رحمة شايف، برحمة منا ونجيناهم برحمة منا ومن خزي يومئذ، نجينا صالحا والذين آمنوا معه نجيناهم برحمة منا، أي نزلت عليهم رحمة بأن رحمهم الله فنجاهم من العذاب فخلصهم من العذاب. ومن خزي يومئذ، أي هذا اليوم يوم ذل وخزي عليهم، فسلمهم الله من العذاب ومن الخزي. طيب قال ومن خزي يومئذ، قال بكسر الميم، يقول هنا قرأ نافع والكسائي بالفتح، نعم قال برحمة منا ومن خزي يومئذ، ومن خزي يومئذ يوم، وأما بقية القراء يكسرون الميم يومئذ. طيب يقول بكسر الميم، هذا المؤلف يوافقهم، يوافق يعني المؤلف لا يقرأ بقراءة لا الإمام نافع ولا الكسائي، يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري فهو يوافق الجمهور. يقول هنا بكسر الميم إعرابا، بكسر الميم إعرابا يومي إذ، لأنها معربة إعرابا، وفتحها بناء، يقول إذا فتحتها لأنها مبنية، وإذا كسرتها فهي معربة. طيب قال لإضافته إلى مبني، وين المبني؟ إذ، إذ هذا ظرف مبني. طيب وهو الأكثر، شلون وهو الأكثر؟ قال وهو الأكثر الفتح، الفتح أكثر استعماله في القرآن كثير، تقرأ في القرآن ويومئذ ويومئذ ويومئذ ويومئذ يفرح المؤمنون، كثير استعماله في القرآن ماذا؟ بالفتح، كثير بالفتح. متى تكسر؟ يقول تكسر أحيانا والإعراب أكثر. طيب ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، القوي العزيز ذو القوة المتين العزيز الغالب الذي لا يعجزه شيء ولا يرد ولا يرده شيء. قال وأخذ الذين ظلموا الصيحة، في آيات في بعض الآيات مثل ستأتينا في قصة شعيب وأخذت بالتاء، وهنا قال بدون تاء وأخذ الذين ظلموا الصيحة. ليش؟ نقول إذا كان الفاعل ليس مؤنثا حقيقيا يجوز فيه التذكير والتأنيث، ليس مؤنثا حقيقيا، تقول طلع الشمس وطلعت الشمس جائز، جاءت العلماء وجاء العلماء يجوز حتى في المذكر، واضح؟ فإذا كان حقيقيا ما يجوز، لابد أن تقترن فيه التاء، واضح؟ تقول جاءت النساء، جاءت المرأة، لكن ليس هذا على إطلاقه، أحيانا تحذف لأسباب مثل وقال نسوة، شايف نسوة مؤنث حقيقي وحذفت التاء، وقال نسوة في المدينة. ليش؟ قال لأن نسوة جاءت على وزن على هذا الوزن نسوة، لها لا توجيه، لها توجيه. أحيانا المذكر حقيقي وتدخل التاء، مثل قالت الأعراب، الأعراب مذكر حقيقي، كيف دخلت التاء؟ فنقول الأصل أن المذكر مجرد من التاء، والمؤنث تقترن به التاء، وإذا كان المؤنث ليس حقيقيا مجازيا يجوز التذكير والتأنيث. وأحيانا يكون الفاصل، يكون هناك فاصل، إذا فصل بينهما بفاصل يجوز التذكير، مثل هنا مفصول، شايف هنا مفصول، قال وأخذ الذين ظلموا الصيحة، الأصل وأخذت الصيحة الذين ظلموا، فلما فصل قدم المفعول على الفاعل جاز حذف التاء، ولأنه ليس مؤنثا حقيقيا. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، قال الجاثمين يعني باركين، الجثوم أن يبرك على ركبتيه، يسمى جاثم وجاثي كلها، جاثي وجاثم، وترى كل أمة جاثية على ركبتيها يجثو. طيب قال هنا باركين على الركب ميتين. طيب هنا يقول شف، قال وأخذ الذين ظلموا الصيحة، في الأعراف قال الرجفة، وهنا قال الصيحة، وفي الأعراف قال دارهم بالإفراد، وفي الصيحة ديارهم. كل اللي في هود صيحة وديار، إذا جاءت الصيحة جاء الجمع، وإذا جاءت الرجفة جاء الإفراد. فاتموا الرجفة فأصبحوا في دارهم، هذه أيضا تساعدك على الحفظ، تعرف الرجفة يأتي بعدها دار، صيحة يأتي بعدها ديار. طيب قال طيب واضح، قال كأن لم يغنوا، كأن يقول كأن، هذه مخففة أصلها كأن. طيب أين اسمها؟ قال اسمه محذوف، يسمى ضمير الشأن وضمير الحال، يقدر كأنه كأن يعني كأنهم هم هؤلاء القوم لم يغنوا. ما معنى يغنوا؟ قال يقيموا، كأنهم لم يقيموا في هذه الدار. حتى هذه غنية لها معاني في القرآن، هذه من الألفاظ المشتركة، يمكن تذكر يا شيخ آدم منظومة المشتركات، أي في منظومة اسمها منظومة المشتركات قرأناها، تذكرها عبد الناصر؟ هذه المنظومة مشتركات أورد فيها الناظم 46 كلمة مشتركة في القرآن، أنا شرحتها في شرح، هي منظومة الأبياري، سميته منحة الباري شرح منظومة الأبياري، على الذكر أعطيك منها نسخة، عندي اللي ما عنده نسخة أعطيه، منظومة الأبياري، أو أعطيكم نسخة إلكترونية الذي تريدون، موجودة كلها، منحة الباري شرح منظومة الأبياري في مشتركات القرآن. أضفت أنا يعني أضفت على المؤلف، استدركت عليه كلمات كثيرة في القرآن وما ذكرها، هو ذكر 46، فيها كلمات كثيرة ما ذكرت، مثل كلمة النجم، النجم في القرآن ما معناه؟ النجم في السماء ولا لا؟ طيب هل في نجم في الأرض؟ نقول فيه، والنجم هو الشجر، النجم نوع من النبات، اسم النجم نوع من النبات، شايف؟ هذه ما ذكرها، هذه مشتركة في هنا. شوف ماذا، ها كأن لم يغنوا، ما معنى يغنوا؟ الغنى ما هو؟ فيه معاني له، هنا قال هنا لم يغنوا أي لم يقيموا، وفي آية ستأتينا في هود فما أغنت عنهم آلهتهم، أي ما نفعت، شايف أغنى معنى نفع، ما أغنى عني مالية ما نفع، شايف فلها معاني. يعني مثل هذه لو نجمعها الآن عشان ما تفوت علينا سجلها، شوف الآن مرت علينا الرحمة، ومرت علينا هنا الغنى في كتاب لابن الجوزي اسمه في الوجوه النظائر, نزهة الأعين النواظر في الوجوه النظائر. هذا إن شاء الله, إن شاء الله لعلنا ننتهي من كتاب الشيخ آدم في غريب القرآن ونأخذه, نأخذ الكتاب هذا جميل جدا, هو يأتي على الكلمة ويعطيك معانيها والآيات الدالة عليها, يأتي على رحمة يقول رحمة معناها كذا وكذا ويذكر وكل معنى له آية, معنى له آية يأتي بالآية. فكتاب جميل. في كتاب سابق أسبق منها ابن الجوزي, ابن الجوزي توفي سنة 597, في كتاب سابق للإمام مقاتل بن سليمان. مقاتل بن سليمان متى مات؟ متى توفي؟ ها إبراهيم؟ ها تذكر؟ مر عليك صح؟ مقاتل معروف؟ ها؟ لا فوق 92؟ لا شوي اطلع فوق 150. عليكم السلام ورحمة الله. سنة 150 هي السنة التي توفي فيها من أحد الأئمة الأربعة؟ أبو حنيفة. ها؟ الشافعي. الشافعي ولد ومات 204. أحسنت. فالسنة هذه 150 هي مقاتل له كتاب اسمه الوجوه النظائر. مقاتل بلا شك أن كتابه أقوى متقدم أقوى, لكن ابن الجوزي أوسع. كلها مطبوعة, كلها مقاتل مطبوع. في موسوعة, موسوعة إيش؟ في كتب بس ما أدري عن موسوعة. في مؤلفات كفية الدامغاني, في كتاب اسمه كشف السرائر عن الوجوه النظائر, في كتب كثيرة. طيب قال هنا, قال كأن لم يغنوا أن يقيموا فيها في دارهم, ألا إن ثمود كفروا ربهم, ألا بعدا لثمود. قال المؤلف بالصرف وتركه, أي ثمود. من الذي صرفها وقال ثمود؟ أي قراء شيخ؟ حفص. لا حفص يمنع ثمود. لا لينونها. لونها قالون. لا ولا قالون. وشعبة ولا شعبة كلهم. لا. الكسائي. إيه ثمود. الكسائي. يقول تدري قراءة الكسائي ماذا يقول؟ يقول ألا بعدا لثمود, ألا إن ثمودا, مثل ألا إن عادا. هذا كسائي فقط من قراء السبعة. كسائي هو الذي ينونها, أما البقية فيمنعونها. إيه. إيه كل شيء بالضم. إيه ثمود. خلاص إذا نونها الحالات كلها بالنصب والجر والفتح جميع الحالات. يعني خلاص هو يقول ليست علم أصلا, هي مثل عاد اسم قبيلة. ألا إن عادا وتلك عاد منونة نفس الشيء. أنا أظن شعبة ينصبها في النصب. عجيب. هذه فائدة. كفروا ربهم وكذا كذا من كثير. عجيب. هذه فائدة. يعني هو ذكر هنا أنها الكسائي فقط. قال بالصرف قراءة الكسائي. أحيانا ترى يعني الإضافة والتعليق ليس دقيقة. ولذلك المفترض أني رجعت أنا للقراءات. لأن أحيانا تفوتك مثل هذا الشيء. الآن عندك أنت. ابن كثير المكي من القراء السبع ينون ثمودا. طيب شوف أنت وعطنا خبر عشان شوف. قال هنا ألا بعدا لثمود بالصرف أي بالتنوين وتركه أي منع من الصرف. طيب يقول وتركه على معنى الحي والقبيلة. يقول الحي يعني إذا قلت حي يصرف, إذا قلت قبيلة يكون ممنوع من الصرف. طيب ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى, ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. أنت قصة من؟ قصة صالح عليه السلام وقومه ثمود. الآن تنتقل الآيات إلى قصة إبراهيم. ولقد جاءت رسلنا, من هم الرسل؟ ثلاثة الضيوف، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ثلاثة: جبريل وإسرافيل وميكائيل جاءوا إلى إبراهيم كأن بصورة ضيوف، ظن أنه ضيوف، ولذلك قدم لهم العجل ليأكلوا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، أنا رسل لا نأكل، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم البشرى، بشروا بأي شيء؟ بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، بعده جاءوا بالبشرى، المبشر به إسحاق، مبشر به إسحاق. طيب، قالوا سلاما، قال مصدر أي قالوا نسلم سلاما، هذا معناه بالمصدر. أيهم أقوى، المصدر المرفوع ولا المنصوب؟ المرفوع، المرفوعات أقوى، المرفوع يسمى عمدة عندهم، يسمى عمدة، المرفوع مثل الفاعل عمدة، والمنصوب مثل المفاعيل والأحوال، المفاعيل والمؤكدات والأحوال ونحوها أوصاف، هذه أضعف. لذلك شوف، قالوا سلاما أي سلمنا سلاما، قالوا سلاما. طيب، قال سلام هو جاء بالرفع، قال لهم سلام يعني عليكم سلام، أو سلام عليكم مبتدأ وخبر. أيهم أقوى؟ قالوا إبراهيم رده أقوى منهم، هم سلموا وكان إبراهيم رده أقوى. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول إذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها، فرد إبراهيم أحسن. طيب، لذلك إذا قال لك ليش هم قالوا سلاما بالنصب إبراهيم بالرفع، نقول الرفع أقوى بالرد. طيب، عندك شيء جديد؟ تفضل. يقول قرأ حفص وحمزة بدون تنوين في لفظ ثمود، حفص وحمزة في ألا إن ثمود كفروا ربهم هنا، وفي الفرقان في وعادا وثمود وأصحاب الرس. أحسنت. وفي سورة العنكبوت في وعادا وثمود وقد تبين لكم، ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث لأنه اسم قبيلة. هذا اللي قرأوا بدون تنوين، حفص وحمزة، البقية قرأوا بالتنوين. طيب، وفي النجم البقية قرأوا بالتنوين. نعم، يقول طيب هذا في حالة النصب، في النصب هذا كله، اي في الكلمة هذه. اي، ولكن وإلى ثمود هذه ممنوعة، وإلى ثمود مجرورة، اي هذه مجرورة ممنوعة، وإلى ثمود هل في أحد ينونها؟ الكسائي. أحسنت، بارك الله، ممتاز. طيب، أيضا في النجم قرأ حمزة وعاصم بدون تنوين في لفظ وثمود فما أبقى، حمزة وعاصم بدون تنوين. عاصم أيضا عن طريق شعبة، طبعا إذا قال عاصم معناتنا شعبة وحفص. أي نعم. ويقفان بدون ألف، وقرأ الباقون بالتنوين في المواضع الأربعة على أنه اسم مصروف، ويقفون على لفظ ثمود بالألف لأنه اسم الحي والحي مذكر وصرف. جيد، واضح. يعني في حال النصب، في حال النصب في هود وفي الفرقان وفي العنكبوت، هذه منصوبة، هذه جميع القراء، ها؟ إلا ما عدا حمزة وعاصم. حمزة وحفص. أما شعبة يوافق الجمهور. أحسنت. طيب، واضح، جزاك الله خير. طيب، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيد، قال حنيد مشوي، في سورة أخرى قال بعجل سمين، هل هو سمين ولا حنيد؟ كلاهما. كيف كلاهما؟ ما يتعارضان، يعني هو سمين وحنيد. أيه. نعم. طيب، قال بعجل حنيد، يعني حنيد يعني مشوي على الحجارة، على الحجارة. قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، بمعنى أنكرهم، وأوجس أي أضمر في نفسه منهم خيفة، خوفا، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، يعني نحن ملائكة لا نأكل، أرسلنا الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتناتح، هكذا خلقهم الله للعبادة. طيب قال إن أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم وامرأته قائمة. قال امرأة إبراهيم، الضمير يعود إلى إبراهيم، وهي سارة، هاجر أم إسماعيل وسارة أم إسحاق، وامرأته قائمة. قائمة قال تخدمهم، تخدمهم أي تخدم الضيوف، ولا يلزم تكون عندهم. بعضهم يقول إنها قائمة عندهم، يعني ما يلزم، قد تكون من وراء الحجاب، قد تكون من وراء المهم أنها قائمة قريبة منهم لكنها تخدمهم. كانت من عادة العرب، عادة يعني السابقين، أن المرأة تخدم، تخدم الضيوف ونحوه، خاصة مثل إبراهيم ما عنده أولاد، قد يكون ما عنده أيضا خدم. طيب وامرأته قائمة فضحكت، ضحكت استبشارا بهلاكهم. أي نعم، ليش ضحكت؟ لما سمعت بأن هؤلاء الملائكة جاءوا ليهلكوا قوما فاسقين مجرمين يفعلون الأفاعيل السيئة وعصوا رسولهم لوطا عليه السلام، ففرحت. الإنسان يفرح بإهلاك الطغاة وإهلاك الظلمة، يفرح. قال فضحكت استبشارا بهلاكهم. وقيل بعض المفسرين قال الآية فيها تقديم وتأخير، فبشرناها فضحكت، يعني لما بشرتها بالولد ضحكت، فرحت، فرحت. بعضهم يقول كذا، وبعضهم يقول ضحكت معناها حاضت، بعضهم قال ضحكت حاضت. وهذا سائر في اللغة العربية أن الضحك يطلق على على على السيلان مطلقا. تقول العرب ضحك الوادي إذا سال، ضحك الوادي إذا سال، وتقول حاض الوادي إذا سال، وضحكت بمعنى حاضت. يقول أنها لما أخبروها بالخبر أنها ستلد وهي عجوز ما يمكن تلد، فمع استبشارها وفرحها جاءت الدورة حاضت. هذا تفسير الله أعلم قد يكون، لكن المتبادر أن ضحك والضحك، يعني لو قال لو أن الحيض هو الضحك والحيض لقال حاضت. القرآن يخاطبنا باللغة الصحيحة المشهورة، فضحكت هنا من الضحك واستبشار بهلاك أو بالبشارة. فبشرنا بإسحاق ومن ورائي أي بعد إسحاق يعقوب، يعني يعقوب ولده تعيش إلى أن تراه، يعني هي الآن كبيرة في السن، يعني مثل ما ذكر هنا قاربة 90، وستلد وتربي ابنها إسحاق ويكبر هذا الابن ويتزوج ويولد له وهي موجودة. طيب قال قالت يا ويلتا. قال المؤلف هذه كلمة تقال عند أمر عظيم، إذا إنسان تعجب أو جاءه أمر شديد يقول يا ويلتا، مثل يا حسرتا. يا ويلتا كلمة تقال عند أمر عظيم، والألف مبدلة من ياء الإضافة، أصلها يا ويلتي. طيب أألد وأنا عجوز؟ قال المؤلف أي لي 99 سنة، يعني 100 سنة إلا سنة واحدة. زين، وهذا بعلي أي زوجي، سمي الزوج بعلا من التبعل وهو الاستعلاء، لأن الرجل منزلة أعلى من المرأة، ولأنه يسوسها ويقوم بشؤونها. أي ولذلك قوم إلياس اتخذوا بعلا صنما سموه بعلا. طيب وهذا بعل، البعل من الألفاظ المشتركة، يطلق على الزوج في القرآن، وبعولتهن أحق بردهن، ها، ويطلق على الصنم. اي نعم. طيب وهذا بعلي شيخا، قال له 100 أو 120 سنة. قال ونصبه على الحال، نصب ماذا آدم؟ نصبه على الحال، وش الحال؟ شيخا، ها، وهذا مبتدا، بعلي خبر، شيخا حال، مثل الأول اللي مرت معنا لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية. هنا قال وهذا بعلي شيخا، قال عن حام، والعامل فيه ما في إذا من الإشارة، يعني العامل فيه اسم الإشارة، اسم الإشارة كان يقول تقول هي تشير، كان تشير تقول هذا بعلي شيخا، فجاء منصوبا عن حال العامل فيه اسم الإشارة الفعل أشارت. طيب قال إن هذا لشيء عجيب، تقول عجيب أن يولد ولد لهرمين، امرأة هرمة ورجل هرم بعد مرور هذه السنين كلها، في سورة الذاريات فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا أتعجبين من أمر الله، قدر من أمر الله أي قدرته، أمر الله قدرته، تعجبين من قدرة الله، رحمة الله وبركاته عليكم، رحمة الله، هذا جاءت الرحمة هنا، ورحمة هنا في المصحف مفتوحة التاء، تاء مفتوحة رحمة، وإلا الأصل الأصل بتاء المربوطة رحمة، تاء المربوطة إذا وقفت عليها تقف بالهاء رحمة، لكن في القرآن رسم المصحف له خصائص، إن رحمة الله، إن شجرة الزقوم مفتوحة، هي أشياء مفتوحة وأحيانا يعني مربوطة، بس سنة الله وردت مرتين، مرة مربوطة ومرة مفتوحة، لكن نحن نقول هذا رسم ينبغي التزامه عدم تغييره، هكذا ورد. طيب إن قال أي رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي يا أهل البيت، منادى البيت المراد به بيت إبراهيم، إنه حميد، هذا اسم من أسماء الله، حميد معنى المحمود الذي يحمد على أفعاله ويشكر عليها، مجيد قال المؤلف أي كريم، أي كثير الخير، كثير الخيرات. طيب فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف وجاءته البشرى بالولد، ذهب لأنه خاف منهم فأوجس منهم خيفة، ذهب الخوف عنه وجاءته البشرى طمأنته بالولد، أخذ يجادلنا، قال يجادلنا في قوم لوط، يجادل الرسل يقول، يعني يقول لعلكم تنتظرون، لعله يحصل كذا، لأن إبراهيم عنده نوع من الحلم ما يستعجل، فيقول لعلهم كذا، لعل فيه أحد يمكن يتغير أحوالهم كذا، فحاول فيهم، حاول فيهم، يجادل فيهم، قال يجادل رسلنا في شأن قوم لوط، إن إبراهيم لحليم كثير الأناة، يعني لا يتعجل، أواه منيب، أواه يعني رجاع، يرجع إلى الله كثير، كثير الأوه والرجوع، منيب من الإنابة، قال رجع، فقال لهم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن، يظن فيها مؤمنين، قالوا لا، قال أفتهلكون قرية فيها 200 مؤمن، قالوا لا، قال أفتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا، قالوا لا، قال أفتهلكون قرية فيها 14 مؤمنا، قالوا لا، قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد كيف تهلكونها وفيها واحد، يعني قالوا لا، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، لم يؤمن من هذه القرية، مي قرية وأهله، سبع قرى أكبرها قرية سدوم، سبع قرى هي في الأردن، إبراهيم في فلسطين ولوط في الأردن، في سبع قرى نهاهم ودعاهم إلى عبادة الله وحده فكفروا، فكفروا كما ستأتينا قصتهم كاملة. طيب ما فيه من لم يؤمن إلا ابنتاه فقط، حتى زوجته كافرة، ما آمن مع لوط إلا بناته. طيب قال فلما أطال مجادلتهم قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال، إنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، غير مردود. طيب بعد ذلك ذهب القوم، ذهب الملائكة الضيوف من إبراهيم وتوجهوا إلى لوط ودخلوا عليه في بيته، تأتينا عاد قصة لوط عليه السلام، وماذا جرى بين لوط والملائكة، وماذا جرى بين لوط وقومه، يأتي الكلام إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.